إنه تزوج امرأة واطلع أنها لا تؤدي الفرائض صلوات الخمس، وحاول معها لمدة عام كامل ولكنها لم تؤدي الصلاة، فهل له أن يطلقها مع أنها قد أنجبت منه أولاد، أم أنه يحاول أيضا ويكرر المحاولة؟ إذا كانت لا تصلي وهو يصلي النكاح غير صحيح، نيتك الصلاة كافر لا أعوذ بالله من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد من بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هو أمر الرجال والنساء جميعا. إذا كان لا تصلي فالواجب فراقها بكلية، فراقها بكلية كما أن يعتذر فراقها، إذا تابت ورجعت إلى الله جاز أن جد النكاح، إذا تابت جد النكاح معها ولا بأس. أما ما دامت على ترك الصلاة فالواجب فراقها، بل النكاح هذا غير صحيح. ما دام تزوجها ولا تصلي فالنكاح فاسد، ويطلقها طلقة احتياطا وخروجا من خلال العلماء طلقة واحدة حتى يكون يدها شك بالطلاق، وليس له العودة إليها إلا إذا تاب. إذا تاب جدة النكاح نكاحا شرعيا، إذا تاب وثبتت توبتها، وليس لها وليس لأي مسلم أن يتزوجها ولا تصلي حتى تتوب إلى الله وترجع عن عملها السيئة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.